أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. بس من باب التأكيد يا شيخ أسامة، كم عندنا من يوم؟ اليوم الأحد، اليوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، يعني عندنا فقط اليوم وغدا وبعده ثلاثة أيام. نعم صح. إن شاء الله يوم الأربعاء. نعم بس. تفضل يا شيخ. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكف رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا هو الحديث الرابع، ويصح أن نجعل له عنوانا: باب الأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة، اللهم آمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض ألفاظ الحديث الواردة: الصادق المصدوق. الصادق يعني الصادق في قوله عليه الصلاة والسلام، المصدوق أي المصدوق من الله الذي صدقه سبحانه وتعالى، يعني الصادق الذي صدقه الله عز وجل وشهد له بالصدق، وهو الله سبحانه وتعالى، وشهد له أهل الإيمان بالصدق. يعني ما الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وشهد له أهل الإيمان بالصدق، وهو صادق في نفسه عليه الصلاة والسلام. قوله علقة، العلقة هي القطعة من الدم، وأما المضغة فهي القطعة من اللحم. فالعلقة القطعة من الدم، والمضغة هي القطعة من اللحم. قوله عليه الصلاة والسلام: ويؤمر بكتب 4 كلمات. الكتب هنا أي الكتابة، وهذا داخل في الإيمان بقضاء الله وقدره، وتقدير الله عز وجل 5 أقسام. تقدير الله عز وجل 5 أقسام أو 5 أنواع. التقدير الأول التقدير السابق لكل المخلوقات، التقدير السابق لكل المخلوقات. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير، وفي رواية: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة. لاحظوا هنا التقدير العام، وهذا يسمى من قدر الله عز وجل أو تقدير الله، هذا الإطلاق الأول والنوع الأول. التقدير الثاني قبل خلق آدم 40 سنة، قبل خلق آدم 40 سنة، ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محاجة آدم لموسى، قال آدم: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قبل أن يخلقني 40 سنة. فالله عز وجل له التقدير العام قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وله تقدير قبل أن يخلق آدم بماذا؟ 40 سنة. التقدير الثالث التقدير العمري لكل أحد، التقدير العمري والكتابة لكل أحد. وهو الذي دل عليه هذا الحديث، يؤمر بكتب أربع كلمات، فكل أحد يقدر له التقدير العمري عند أول خلقه وأول إرسال الملك إليه الوارد في الحديث، يرسل الله عز وجل له الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا التقدير الرابع، عفوا الثالث. التقدير الرابع التقدير السنوي، وهو في ليلة القدر، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. التقدير الرابع هو التقدير السنوي الذي يقدره الله عز وجل في كل سنة، وذلك في ليلة القدر، قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. التقدير الخامس التقدير في كل يوم، قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وقد ذكر هذه الأنواع الخمسة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وهو كتاب متعلق بقضاء الله وقدره، فيه بيان معتقد وتقرير معتقد أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في هذا الباب، فحري بطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب. القاعدة التي تليها: الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب. الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق، أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يقع سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، وهذا يشمل ما وقع وما لم يقع. وقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم السابق ويعلم الماضي، يعلم الماضي ويعلم القادم، السابق واللاحق. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى. وقال سبحانه: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كل هذا يدل على علم الله السابق للمقدر قبل أن يقع. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مما يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة المشيئة، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه. فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة قسم واحد، المشيئة قسم واحد، وهي مشيئة الله الكونية القدرية. أما الإرادة فتنقسم إلى ماذا؟ فتنقسم إلى قسمين: الكونية القدرية وهذه هي المشيئة، والشرعية الدينية وهي محبة الله عز وجل. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أي خلق الله للمقدر. فالله عز وجل يعلم، فالله علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بخلق الله عز وجل. قال الله سبحانه: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذه المراتب الأربع ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وقال: رحمه الله أجمع على هذه المراتب الأنبياء والمرسلون وأهل السنة، ودل على ذلك الكتاب والسنة. وهذا الإيمان يا مشايخ الأكارم يحدث في قلب الإنسان الراحة والطمأنينة والسكينة، لا إله إلا الله، لأنك تعلم أن ما وقع عليك قد مر بهذه المراحل، علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلقه، فتسلم الأمر لله عز وجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن حدث شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنك أصلا إذا قلت لو عملت كذا وكذا هل سيتغير القدر؟ يعني واحد خرج الصباح وأصابه حادث، يجي الشيطان ويقول له قل لو، فيقول لو أني ما خرجت ما حصل لي حادث، هل هذا حقيقي؟ الجواب لا، لو لم تخرج سيسوق الله من الأقدار ما يخرجك ويحصل لك الحادث، ما دام أن الله كتب وقدر لك ذلك. فالإيمان بقضاء الله وقدره يحدث في قلب الإنسان راحة وسكينة وطمأنينة، وهذا أعظم ما يتعذب بفقده الملاحدة يا مشايخ، أعظم ما يتعذب به الملاحدة ترك الإيمان بقضاء الله وقدره، يعني يحس أن الدنيا عبث، ما يقع عليه عبث، ما يحصل من المصائب عبث، ما يقع عليه من الأمراض عبث، لا فائدة ولا حكمة ولا هناك بعد هذا القضاء والقدر شيء آخر. حتى يحدثني أحد المشايخ عن تجربة له مع بعض الملحدين، يعني كان يحاور بعض الملحدين، يقول أحدهم هداه الله عز وجل للإيمان، الملحد نفسه يحدث يقول أنا كنت لما كنت مع كان هو مع الملاحدة يقول كنت أقول لهم، نحن نتكلم أن الملاحدة متفقون على أنهم يتعذبون بعدم وجود الاعتراف بوجود الله وقضائه وقدره واليوم الآخر، فهم يتعذبون من الداخل والعياذ بالله. يقول فقلت لهم الآن أنتم تتعذبون بذلك ونحن متفقون على ذلك، طيب الناس مرتاحون بالإيمان، لماذا تريدون تجرون الناس من الراحة إلى ماذا؟ العذاب، والنهاية ما في شيء. يعني يقول لهم إنسان يعيش مرتاح وفي النهاية ما في شيء، أو معذب وفي النهاية ما في شيء؟ يقول لهم ما دام كنتم مقرين أن في النهاية ما في شيء، خلوا الناس ماذا؟ اتركوا الناس وهم مرتاحون بالإيمان والعياذ بالله. فمن أعظم ما يعذب الله به الملاحدة في الدنيا قبل الآخرة أنه والعياذ بالله يشعر أن حياته عبث، وأنه لا فائدة ولا حكمة من هذا، من كل ما يقع على الأرض. القاعدة التي تليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشقي أو سعيد. أقسام السعادة، أقسام السعادة: قبل أن نتكلم عن أقسام السعادة مشايخ، أحب أن مثل ما يقولون نعمل عصف ذهني. كثيرا ما نسمع الوعاظ يقولون لا يوجد سعادة إلا في الإيمان، لا يوجد سعادة إلا في الطاعة، لا يوجد سعادة إلا في العبادة. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح؟ أكيد؟ طيب نأخذ الأقوال، نأخذ أقوال العلماء، ها؟ الشيخ إيش تقول في التفصيل؟ نعم. هي قسم من أقسام السعادة، لكن العبارة صحيحة؟ خلنا نسمع الشيخ. طيب كيف تكون صحيحة؟ هات الاحتمال الصحيح. لا أنا أريد أن تكون صحيحة فنقول لا يسعد إلا المؤمن. كيف لا يسعد إلا المؤمن؟ السعادة الحقيقية. الحين رد على نفسه الشيخ قبل قليل يقول ما هي صحيحة. أي طيب لاحظ هو نفى إطلاقا لكن يمكن أن يكون هناك مقدر، يعني ممكن العبارات يكون فيها تقدير، مثل لما نقول الزاني لا يؤمن، عبارة صحيحة ولا مو صحيحة؟ الزاني ليس بمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، وهو يزني أليس كذلك؟ طيب المؤمن يزني؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ كامل. إذن هي صحيحة بهذا الاعتبار، واضح؟ إذن يا مشايخ لا ليس هناك خلاف بيننا في الحقيقة، هي صحيحة باعتبار وغير صحيحة باعتبار. يعني هي صحيحة حينما نقول لا يسعد إلا المؤمن، يعني السعادة الكاملة، السعادة الممتدة في الدنيا والآخرة، السعادة التي يحبها الله ويرضاها، يعني باعتبارات كثيرة تكون العبارة صحيحة. لكنه غير صحيحة لو قلنا السعادة المتعلقة بالمتع لا يسعد بها إلا المؤمن، هذا غير صحيح. كيف؟ الآن لو دخل علينا من هذا الباب ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، مشرد، هوملس، تعرفون هذا المصطلح؟ فقير ما عنده درج حتى يسكن، ينام في الشارع. دخل، فلما دخل قيل له سنعطيك 1,000,000 يورو وسنزوجك ونعطيك قصر على البحر في دورس. تتوقعون يسعد ولا ما يسعد؟ عجيب ومشايخ، يطير من السعادة. طيب هذه السعادة، سعادة ماذا؟ هذه سعادة لكنها سعادة المتع، سعادة غير ممتدة، سعادة بالماديات. إذا لابد أن نفقه يا مشايخ أنواع السعادة. يا مشايخ علمنا بأنواع السعادة يجعلنا أكثر سعادة، علمنا بأنواع السعادة يجعلنا نميز بين السعادة التي تنفعنا والسعادة التي تضرنا. وهذا لا يفقهه أكثر الخلق اليوم، أكثر الخلق من الكفار بل من المسلمين ما يعرفون أنواع السعادة، ويزيغهم الشيطان إلى الأنواع الباطلة والعياذ بالله. طيب ما أقسام السعادة؟ أقسام السعادة قبل أن نقسم لابد أن نجعل الاعتبار، يعني المعيار الذي عليه نقسم، لأن أحيانا من وين يخطئ الناس؟ أن يخطئ الناس حينما يقسمون السعادة دون أن يضعوا معيارا فيخلطون هذا بذاك. مثاله لو أنا سألت ما أقسام الإنسان، وجاء واحد وقال الإنسان مقسم إلى 3 أقسام، طويل وقصير وسمين، يصح هذا التقسيم؟ أجيبه طويل وقصير وسمين، يقول هكذا مقسم، يصح هذا التقسيم؟ لا. طيب لو قال الإنسان مقسم إلى سمين ونحيف وطويل، يصح هذا التقسيم؟ لا، لأن هنا المعيار ليس معيارا واحدا، لابد نضع معيار ثم نقسم. فنقول الإنسان مقسم باعتبار ماذا؟ الطول. إذن نقول طويل وقصير ومتوسط. الإنسان مقسم باعتبار الوزن، سمين مثل بعض الناس ونحيف ومتوسط. ليش ضحكت شيخ عبد الرحمن؟ طيب الإنسان باعتبار جنسه، ذكر، وما في شيء اسمه جندر، ما في إلا ذكر، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلا بد حينما نريد أن نقسم أي تقسيم، لا بد، هذه قاعدة من قواعد التقاسيم، أنك تجعل الاعتبار أو المعيار ثم تقسم حتى ما تختلط عليك الأمور. كثير من الناس حينما يتكلمون عن السعادة يقسمونها دون وضع معيار فيخلطون، أن نقول عباس مع دباس. واضح؟ طيب هناك أقسام كثيرة للسعادة بحسب الاعتبارات، سأذكر بعضا منها. أولا السعادة، تقسيم السعادة باعتبار وقتها، باعتبار وقتها، إما سعادة في الدنيا وإما سعادة في الآخرة. واضح؟ طيب السعادة في الدنيا تحصل لمن؟ للكل. والسعادة في الآخرة؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذه خاصة بالمؤمنين. هذه التقسيم السعادة باعتبار وين؟ باعتبار وقتها. طيب السعادة باعتبار مدتها. السعادة باعتبار مدتها أقسام: إما سعادة لحظية وإما سعادة ممتدة. كيف لحظية؟ اللحظية أنك تسعد بها ما دام السبب موجود وتنقضي بانقضاء السبب. أما الممتدة فالتي تمتد مع توقف السبب وارتفاع السبب. لا إله إلا الله. كيف؟ السعادة اللحظية أفضل وأطعم وألذ طعام عندك قدم لك، متى تسعد به؟ ها؟ وأن تأكله. بمجرد أنك تتوقف وش يصير؟ انتهت السعادة. واضح؟ طيب السعادة الممتدة مثل الصدقة. مثل ماذا؟ الصدقة. حينما تتصدق وانت تتصدق تشعر بسعادة، توقفت عن السعادة قد تظل هذه السعادة ورحمتك بهذا الضعيف، كل ما تذكرتها أفاض الله على قلبك من السعادة ما الله به عليم. وأذكر أنا والشيخ العام الماضي كان عندي محاضرة السعادة في أظن مسجد الشيخ، في مسجدكم كانت عن السعادة. نعم. فلما ذكرت هذا أحد الصغار رفع يده وقال أنا أريد أن أشارك أثناء المحاضرة. قلت تفضل. قال أنا أريد أن يعني أذكر شيء مثال أو مصداقا لكلامك. تفضل. قال في رمضان اتفقت أنا وزملائي أن نفطر سويا، وجبنا نفطر سويا، هكذا أذكر القصة. قال فلما أردنا الإفطار وجدنا أحد الفقراء أو رأينا بعض الفقراء، فقلت لهم شاورت زملائي ما رأيكم أن نشاركهم، فشاركناهم. يقول إلى اليوم أنا أشعر بالسعادة. لا إله إلا الله. واضح؟ إذن عندنا سعادة لحظية وعندنا سعادة ماذا؟ ممتدة. التقسيم الآخر باعتبار الأسباب. باعتبار ماذا؟ الأسباب، يعني أسباب السعادة. فهناك سعادة بأسباب مادية، وهذه غالبا متعلقة بالمتع. وهناك سعادة ناتجة عن أسباب معنوية. ما هي الأسباب المعنوية؟ العبادة، الأخلاق، الصدقة، فعل الخير. طيب الأسباب، السعادة الناتجة عن الأسباب المادية هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال الله عز وجل عن النوع الآخر: والله عنده قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. لاحظوا الناس أكثر الخلق يجرون عند وراء أي شيء، ها؟ سبحان الله، يجرون مع الأولى ويتركون الثانية. فعندنا سعادة متعلقة بالمتع المادية، وعندنا سعادة متعلقة بالأمور المعنوية. طيب التقسيم الذي يليه باعتبار أثر الأسباب. باعتبار أثر الأسباب كيف؟ عندنا سعادة ناتجة عن أسباب هي شر وتؤدي إلى التعاسة. يعني يصح أن نقسم هذا التقسيم باعتبار ما تؤدي إليه الأسباب. عندنا أسباب تسعد الإنسان ثم تشقيه وتتعسه. لا إله إلا الله. ما هي؟ يجمعها كلمة الشر. كل شر فيه متعة فيه سعادة لكنه يؤول إلى التعاسة والشقاء. مثال ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يا مشايخي، ترى الظلم، حب الظهور والاستبداد، في شهوة، في سعادة، لكن سعادة ماذا؟ سعادة الشر، السعادة الشيطانية. ولا لماذا هؤلاء يسمونهم الساديين أو الساديون؟ هو يسعد بماذا؟ بتعذيب الآخرين. هذا موجود ولا مو موجود؟ أجيبوا المشايخ، موجود والعياذ بالله، نسأل الله العافية. في هذاك باعتبار، لا نخلط هذا بهذا، لأن هذا ممكن يكون سعادة شر وهو غير مادي. ما هو؟ عبادة غير الله عز وجل، واضح؟ محبة الشهوات المحرمة، يعني شيء ليس ماديا وإنما شيء معنوي قلبي. يد كل شر فيه نوع سعادة والعياذ بالله يؤدي إلى التعاسة. وهذا دليله قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ترى يا مشايخ، السعادة التي في الشر مجرد مصيدة للشيطان. تعالوا هلموا، فإذا جاءوا يريدون السعادة حبسهم الشيطان في سجن الاكتئاب والتعاسة والعياذ بالله. إذن النوع الأول السعادة التي يعقبها التعاسة، وهذا التي تكون بالأسباب التي يجمعها الشر. طيب النوع الثاني السعادة بالأسباب التي هي خير وتؤدي إلى ماذا؟ إلى دفع التعاسة. سبحان الله العظيم. لاحظوا، الأسباب التي هي شر تجلب لك السعادة المؤقتة ثم تجلب لك ماذا؟ التعاسة. طيب السعادة التي بأسباب الخير تجلب لك السعادة وتدفع عنك التعاسة. يعني إذا فعلت هذه الأسباب، حتى لو كان هناك أسباب للتعاسة، الله عز وجل يدفع عنك التعاسة بهذه الأسباب التي هي خير. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة سعيده فقير، سعيد وهو مريض، سعيد وهو مشرد، سعيد وهو مدين. ما عنده أسباب ماذا؟ أسباب الكرب والهم والغم، لكن لأن عنده أسباب السعادة التي تدفع التعاسة تجد السعيد مع وجود تلك الأسباب. لذلك قال الله عز وجل لنبيه: ألم نشرح لك صدرك. لا إله إلا الله. طيب النبي وش كان حاله بالنسبة للدنيا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء عليه الصلاة والسلام. أي صورة أنت متصورها، أي مجال من مجالات البلاء ستجدها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. مش تريد؟ تريد المرض؟ موجود. تريد البلاء في عرضه؟ موجود. تريد البلاء في بدنه؟ موجود. تريد البلاء في زوجه، في أهله، في أصحابه، في وطنه، في ماله، في مسكنه، في ملبسه، في مشربه، كل هذا موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ألم نشرح لك صدرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأسباب السعادة التي تدفع التعاسة. القسم الثالث أسباب السعادة التي لا تجلب التعاسة، التي لا تجلب التعاسة ولا تدفعها، وهي التي ليست من الخير وليست من الشر، الأمور المباحة. إنسان يأكل طعام لذيذ، هذا لا يجلب له تعاسة ولا يدفع عنه تعاسة، يعني يجلب له السعادة الوقتية لكنه لا يجلب له تعاسة ولا يدفع عنه تعاسة. لماذا؟ لأن ليس من الخير الذي يدفع التعاسة ولا من الشر الذي يجلب التعاسة، يسعد به وقته فقط. واضح يا مشايخ؟ طيب لاحظوا الناس المساكين مع أقسام هذه السعادة وين رايحين؟ شوفوا الناس وين رايحين. يلا خلنا نأخذ كل الأقسام ونشوف الناس وين رايحة. القسم الأول من اللي كتب يا مشايخ؟ باعتبار الوقت. أكثر الناس باعتبار الوقت يبحثون عن سعادة الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا. سبحان الله، لاحظوا سبحان الله يا مشايخ، المؤمن الله يعطيه الدنيا والآخرة ولكن الشيطان يأبى عليهم إلا أنه ماذا؟ يقول خليك بس الدنيا. طيب ما عندك فرصتين، ليش تترك الفرصتين وتأخذ فرصة واحدة فقط؟ طيب التقسيم الثاني باعتبار المدة اللحظية والممتدة. انظروا الناس وين تروح أكثر شيء؟ اللحظية. الله عز وجل يقول لك خذ اللحظية وخذ ماذا؟ الممتدة. ما عندك مانع، كل الطعام اللذيذ واشرب الطعام المشروب اللذيذ والبس اللباس الجميل وافعل كل ما هو من السعادة اللحظية، بشرط أن لا يكون محرم، أن لا يكون شر، أن لا يكون مسموم. القسم الثالث أو التقسيم الثالث باعتبار أسبابها، مادية ومعنوية. أكثر الناس على ماذا؟ المادية. الله عز وجل ورسوله يقول لك خذ من المادية ولا تترك المعنوية، وقدم المعنوية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. التقسيم الذي يلي باعتبار أثرها، أكثر الناس وين؟ على الشر أو الذي ليس فيه، الذي لا يدفع التعاسة ولا يجلبها. أكثر العالم إما شر وإما مباح، وتركوا الذي يدفع التعاسة. إذا عرفت ذلك عرفت لماذا ينتحر الأغنياء. الحين تعرف السر، ليش الملياردير ينتحر؟ ليش الملياردير ينتحر؟ لأنه مسكين، ما عنده إلا سعادة لحظية، سعادة مسمومة تجلب له التعاسة ولا تدفع عنه التعاسة والعياذ بالله. الأمر الذي يليه إن شئت منها قاعدة أو ضابط، الأسباب المادية اللحظية للسعادة فيها مشكلتان، فيها مشكلتان، تدرون ما هي؟ المشكلة الأولى أنها تزول بزوال المؤثر، أنها تزول بزوال المؤثر. الآن أفضل طعام لذيذ، أفضل مشروب لذيذ، متى تستمتع به؟ متى تسعد به؟ مدام أنه موجود، أليس كذلك؟ مدام أنك تأكل وتشرب، بمجرد تنتهي انتهت المتعة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية تدرون أشد من الأولى، أنه يزول أو يضعف الاستمتاع بها مع دوامها. لا إله إلا إذا دامت، إما أن يزول الاستمتاع بها أو يضعف حتى ما يكاد الإنسان يشعر به. أعظم المتع السمع والبصر، أليس كذلك؟ تتفقون معي؟ أجيبوا يا أخوان، السمع والبصر متعة ولا ما هي متعة؟ الأعمى ما سعادته لو قيل له ماذا تريد؟ وش تريد تسعد به؟ وش يقول؟ أبصر. والذي لا يسمع يسمع، والذي لا يتكلم الأبكم يقول بس أطلق لساني، ليس كذلك؟ لماذا لا يشعر الناس بهذه الأسباب العظيمة للسعادة؟ لماذا؟ لا خلاص تعودوا عليها. لما تسكن أنت في بيت جديد كم تشعر بلذة هذا البيت؟ كم يعني؟ أعطني أقصى شيء. والله ما أظنها تتم سنتين، ما أظن. يعني سبحان الله فترة ثم يصير شيء إيش؟ شيء معتاد. شخص فقير وجاء واحد وقال أبشرك اليوم سينزل في حسابك أو نزل في حسابك 1,000,000 يورو، يكون سعيد ولا مو بسعيد؟ سعيد. طيب جاء اليوم الثاني وقال أبشرك نزل لك اليوم 1,000,000، ها هل فرحه مثل أمس؟ لا. طيب جاء اليوم الثالث الرابع الخامس العاشر المئة، وبعد سنة كل يوم ينزل له مليون يورو مليون يورو، جاء واحد يركض قال أبشرك نزل لك اليوم مليون يورو، قال يا رجال رح أنا فاضي لك، صح ولا لا؟ طيب ما أنت كنت تتوقع أن السعادة أنك بس تكون عندك مليون، الحين عندك 360 مليون. هذه مشكلة يا مشايخ السعادة. لذلك الله مش سماها ذلك متاع، المتاع هو الشيء الذي لا يمتد، الشيء القصير، مثل المسافر الشيء الذي يأخذه معه يسمى متاع. هذا يمتد ولا ينقطع؟ ينقطع. هذه مشكلة المتع، وأكثر الخلق يجرون وراءها. لكن مشكلة الشيطان مع بني آدم أنه يعكس عليهم المسألة، مثل الدجال. الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه جنة ونار، فمن دخل جنته فهي نار تلظى، ومن دخل ناره وجده نهرا باردا. واضح؟ الشيطان هكذا يرفع لافتتين. هنا الشهوات المسمومة التي تؤدي إلى التعاسة، كاتب عليها بوابة السعادة، وهنا الطاعة والعبادة حط عليها بوابة التعاسة. من أطاع الشيطان دخل، والعياذ بالله. طيب ماذا يفعل؟ كل ما قال طيب أنا ما سعدت، استخدمت المتعة، ماذا أفعل؟ حينما الإنسان يتلذذ بالسعادة المؤقتة المادية اللحظية، كيف يحل المشكلة الشيطان له؟ يحل المشكلة بطريقين، إما زيادة الجرعة أو تغيير الصنف والنوع. ما يقول له جرب الباب الثاني، لا، يقول لا، أنت أصلا إلى الآن ما جربت النوع الحقيقي. تمام؟ مثلا أضرب لكم مثال، الذين وصلوا إلى أقصى درجات استخدام المخدرات، أول ما بدأ قال للشيطان دخن، الدخان فيه ماذا؟ متعة. بدأ يدخن، صار ما عاد يستمتع، مع مرور الوقت ما يستمتع بالتدخين، صار مع مرور الوقت يعالج أثر التدخين، يصدع راسه، ما يجد حل إلا أنه يدخن. الآن ما صار يدخن من أجل الاستمتاع، يريد أن يدخن من أجل ماذا؟ تجنب الآثار السيئة لهذا التدخين. طيب يقول له ما عاد استمتعت، كيف تستمتع؟ جرب الخمر. يجرب الخمر، كان يبدأ بجرعة بسيطة، صار يحس بالنشوة واللذة والسعادة اللحظية، مع مرور الوقت يقول له زد الجرعة، ويزيد يزيد يزيد، بعدين يصير حد ما عاد فيه فائدة. يقول ها، ما يقول له رح للباب الثاني، يقول لا، جرب الحشيش، جرب الفيون، الكوكايين، الشبو مثل ما يسمى عندنا، وهكذا وهكذا وهكذا، إلى وهو يجري يجري يجري يجري، وهو يحترق يحترق يحترق، يجري ويحترق يجري ويحترق، فجأة ينزل عليه الموت. لا إله إلا الله. هذا حال أكثر خلق الله تعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لاحظ، يقول الشيطان هناك السعادة بس قدام، اركض اركض اجري بكل ما تستطيع، يجري يجري يجري، وكان يرى أنها كيلو على بعد كيلو، وصل كيلو فلم يجد شيئا. قال لا لا لسه قدامك، شوفه راح قدام السراب، تقدم، يروح ويظل يظل، طبعا هو يفقد السوائل يفقد السوائل، وهو يجري وراء السراب يجري وراء السراب، ثم يموت. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ها، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لا إله إلا الله. طيب ما الحل؟ الحل المؤمن الذي اصطفاه الله عز وجل عنده كل الأسباب. لذلك لا يسعد إلا المؤمن باعتبار السعادة الحقيقية الكاملة الممتدة في الدنيا والآخرة. لكن هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، لأن حينما نقول هذه العبارة بدون تفصيل يجون عوام الناس يقولون كيف تقولون ما يسعد إلا المؤمن وأن نشوف الكفار مبسوطين وسعيدين. لابد أن نفهم أزواجنا ونفهم أولادنا ونفهم المدعوين أن هناك سعادة مسمومة تجلب لك التعاسة وهي كل شر، هناك سعادة لحظية، هناك سعادة دنيوية، وأنت مسلم ينبغي عليك قد دلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على النوع الفاخر الأفضل من السعادة، السعادة الكاملة، السعادة الممتدة، السعادة في الدنيا والآخرة، السعادة اللحظية والدائمة، السعادة التي هي سعادة الخير التي تدفع التعاسة بإذن الله تعالى. نعم. حديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب أو باب وجوب اتباع السنة والنهي عن البدع، باب وجوب اتباع السنة والنهي عن البدع. ومثل ما تقدم يا مشايخ انظروا هذا الكتاب العظيم كيف أنه في كل أبواب الدين، باب وجوب اتباع السنة والنهي عن البدع، هذا عنوان الحديث أو عنوان الباب. طيب لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ لأن فيه قاعدة من قواعد الشريعة أنه لا طريق موصل إلى الله إلا طريق من؟ إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. طريق الموصل إلى الله في العقائد، طريق الموصل إلى الله في الأعمال والعبادات، الطريق الموصل إلى الله في الأخلاق والسلوك، أي بوابة وأي طريق؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل المتعلقة أو بعض المفردات المتعلقة في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا، ما معنى في أمرنا هذا؟ أي في ديننا. قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود غير مقبول. وهذا بالإجماع حكاه العلائي رحمه الله تعالى. القواعد التي تضمنها هذا الحديث، القاعدة الأولى الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل على مشروعيته. الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل على مشروعيته. إذن الذي يريد أن يعبد الله عز وجل هل يحتاج إلى دليل أم أن الأصل هو الحل؟ يحتاج الأصل الحظر والمنع إلا بدليل. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث، والدليل قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها ما لم يأذن به الله. إذن لا شرع إلا بإذن الله، واضح؟ هذا عكس القاعدة المتعلقة بأمور الدنيوية. الأصل في العادات والأصل في الأمور غير التعبدية، الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحل. إذن الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه، ويدل لذلك ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. القاعدة التي تليها تعريف السنة والبدعة، تعريف السنة والبدعة يعني في هذا الحديث. السنة يا مشايخ في هذا الحديث لها معنى، لأن السنة لها عدة إطلاقات. السنة تطلق أحيانا ويراد بها المستحب، فنقول صيام رمضان فرض وواجب، صيام الاثنين والخميس سنة. وش معنى سنة هنا؟ مستحب. والسنة تطلق ويراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل الثاني من الأدلة الشرعية. فنقول القرآن والسنة والإجماع. ما المراد بالسنة هنا؟ أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه، فعله، تقريره. لكن هذه الإطلاقات ليست مرادة هنا. السنة هنا المراد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه في الدين. هذه هي السنة هنا، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. هل المراد المستحب؟ لا. هل المراد اللي هو حديث النبي وليس المراد القرآن والإجماع؟ لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي عليكم باتباعي في الدين واتباع أصحابي في الدين، هذا هو المراد بالسنة. وهذا الإطلاق هو الذي يكثر في الكتب التي تسمى كتب السنة. شو يريدون بها؟ أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أصحابه في ماذا؟ في أصول الدين وفروعه عليه الصلاة والسلام. هذا المراد بالسنة. المراد بالسنة هنا اتباع هدي أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في الدين. طيب، ما تعريف البدعة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. قال شيخ الإسلام: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. كلامه في مجموع الفتاوى المجلد 18 الصفحة 46 بعد 300. المجلد 18 الصفحة 46 بعد 300. هذا تعريف شيخ الإسلام. ويمكن أن نعرفها من مجمل كلام أهل العلم بأن نقول: البدعة كل أمر محدث في الدين وجد المقتضي له وزال مانعه، ومع ذلك لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أعيد: البدعة كل أمر محدث في الدين وجد المقتضي له وزال مانعه، ومع ذلك لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أعيد للمرة الثالثة ثم أشرح التعريف. يمكن أن نعرف البدعة من مجمل كلام أهل العلم بأنها كل أمر محدث في الدين وجد المقتضي له وزال مانعه، ومع ذلك لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا التعريف مأخوذ من كلام أهل العلم وطريقتهم. من ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد عن عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن الأدرمي عن رجل أتى ببدعة بين يدي الخليفة، فقال له أبو عبد الرحمن: هذا الذي أتيت به علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال المبتدع: لم يعلموه. وقع في الفخ. فقال له: فشيء من الدين لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تعلمه أنت؟ عرف أن التورط. قال: فأقول إنهم قد علموه. ما عنده، إذا قال لم يعلموه خلاص يعني إذن ليس من الدين. قال: أقول علموه. قال: طيب، فشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل وسعهم أن يتكلموا به أم لم يسعهم؟ هل وسعهم أن يسكتوا عنه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم أن يسكتوا عنه، يعني ما تحدثوا به ولا نشروه ولا دعوا إليه. قال: فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك أنت؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقام الخليفة وقد أنكر هذه البدعة وهو يقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا الكلام هو معنى هذا التعريف. فنقول كل أمر محدث في الدين، كل جزء من التعريف قاعدة يا مشايخ، كل جزء من التعريف يعتبر ماذا؟ يعتبر قاعدة في معرفة البدع. كل أمر محدث في الدين، إذن البدع لا تدخل إلا في ماذا؟ إلا في الدين. فيه رجل معروف في لبنان من كبار الصوفية اسمه جميل حليم، اسمه جميل حليم، له مقطع ينشرونه وهو بزعمه يسخر بأهل السنة الذين يحرمون المولد، ويقول انظروا لهؤلاء، طبعا هو يسميهم الوهابية، انظروا لهؤلاء الوهابية الذين يستخدمون المكيف ويستخدمون إيش الإنارة ويستخدمون كذا، وصار يعدد أشياء دنيوية، ولما جاء المولد أنكروا المولد. سبحان الله العظيم. هذا بسبب جهله، وفي الغالب هؤلاء أصحاب الطرق هم جهال، جهال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جهال بما ينتسبون إليه من المذاهب الفقهية. لما يقول لك إن الشافعي والله إنه يكذب، ولما يقول لك إنه مالكي يكذب، ولما يقول لك إنه حنبلي أو حنفي يكذب، لأنه لو كان كذلك لاتبعهم في المعتقد، ولاتبعهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرروه. هذه كل اللي عددها أمور دنيوية. البدعة إنما تكون في ماذا؟ إنما تكون في الأمور الدينية، وليس في الأمور ماذا؟ وليس في الأمور الدنيوية. كل أمر محدث في الدين وجد المقتضي له. ما معنى وجد المقتضي؟ أي وجد الداعي له اعتقادا أو عملا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا وجد المقتضي أي وجد الداعي، القيد الذي يليه وزال مانعه، يعني ما كان هناك مانع يمنعهم من فعله، ولم يمنع الصحابة شيء من فعله. الجزء الرابع ومع ذلك لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع وجود الداعي وزوال المانع، هل يجوز لنا أن نفعله؟ الجواب لا، وفعله أو اعتقاده بدعة. مثال ذلك القول بأن القرآن مخلوق، هذا الاعتقاد وهذا القول الداعي موجود له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ موجود، لأن هذا اعتقاد في صفة من صفات الله، الإيمان بالله. طيب هل هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أن يصرحوا بهذه العقيدة؟ لا. فشيء وجد المقتضي له ولم يكن هناك مانع يمنع منه، ومع ذلك أعرضوا عنه ولم يعتقدوه ولم يدعوا الناس إليه. اعتقاده ودعوة الناس إليه ما حكمها؟ بدعة. الذكر الجماعي أن يكون بصوت واحد من أجل تشجيع الناس على الذكر، تشجيع الناس على الذكر شيء مطلوب شرعا. طيب هذا المقتضي وهذا الداعي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ موجود. هل هناك مانع يمنع من ذلك؟ لا. هل فعلوه؟ لا. إذن فعله بعدهم بدعة. وهذا الذي احتج به ابن مسعود عليهم لما دخل عليهم وهم على الذكر الجماعي، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أزواجه وأصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله أو مفتح باب ضلالة. قال ما في، النبي والصحابة وجد الداعي وزال المانع، ما كان هناك شيء يمنع من ذلك، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ ماذا قالوا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا تكفي النية الصالحة حتى يكون العمل صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القاعدة التي تليها: البدع شر وأخطر من المعاصي الشهوانية. البدع شر وأخطر من المعاصي الشهوانية بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأما الإجماع قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ثم قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. لاحظوا، الخوارج مبتدعة وأئمة الظلم عصاة. وقال في الذي يشرب الخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال في ذي الخويصر المبتدع: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. ثم قال: لئن لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفتاوى المجلد 20 الصفحة 300. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: واشتد نكير السلف والأئمة للبدع وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير. ثم قال: وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه من مدارج السالكين المجلد الأول الصفحة 72 بعد 300. طيب، لماذا كانت البدع أشد من المعاصي؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن البدعة تنسب للدين، هي خطأ ومع ذلك ينسب لمن؟ ينسب للدين، ينسب لله، ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السبب الثاني لتعظيم البدع على الشهوات وأنها أشد خطرا من الشهوات المحرمة، أن أصحاب الشهوات المحرمة يعتقدون خطأ أنفسهم، وأما أصحاب البدع فيعتقدون صواب أنفسهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب منه ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله تعالى الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المجلد العاشر الصفحة 9. لاحظوا، أنت لما تأتي إلى العاصي وتخطب خطبة تؤثر تجد تحت المنبر يبكي. هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود. لكن المبتدع لو جئت له بالآيات والأحاديث لا يزداد إلا نفورا وعنادا، إلا من شاء الله عز وجل له هدايته، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال ابن تيمية: لذلك غالب أهل البدع لا يتوبون، لكن التوبة ممكنة واقعة، قد يفتح الله عز وجل على قلبه ويتوب. قال رحمه الله: كما هدى الله عز وجل طوائف من أهل الكفر والشرك وأهل الضلال. السبب الثالث الذي من أجله صارت البدعة أعظم من المعصية أن خطر المنتسبين للإسلام من أهل البدع أكبر من خطر اليهود والنصارى. بعض الناس إذا سمع هالكلام قال: انظر المتشددين، يجعلون المسلمين أعظم خطرا على أهل الإسلام من الكفار. نعم، هم أعظم خطر على أهل الإسلام من وجه. ما هو؟ لأن المبتدع من أهل الإسلام يروج على جهال المسلمين، يجي ويظهر السنة ويظهر التعبد ويظهر التنسك ويستدل بالقرآن ويستدل بالسنة، فتروج بدعته وضلاله على المسلمين. أما اليهودي والنصراني، اليهودي يهودي والنصراني نصراني، جهال المسلمين يعلمون أن اليهود على ضلال وأن النصارى على ضلال. لو جاء اليهودي وقال للمسلم: تعال علمك دينك، يرى؟ لو جاء النصراني وقال للمسلم: تعال بعلمك الكتاب والسنة، يرضى؟ لا. لكن لو جاءه رافضي أو ضال من ضلال دعاة البدع لقبل منه والعياذ بالله. قال الفضيل معياض: كما في الإبانة آكل طعام اليهود والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء المبتدعة لفسد الدين، وكان فساده، يعني فساد أهل البدع، أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، يعني من الكفار. فإن هؤلاء الكفار إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء والعياذ بالله. انتهى كلامه من المجلد 28 الصفحة 33 بعد 200. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا ما زال علماء المسلمين وإمة الدين يذمونهم، يعني علم الكلام وأهل البدع، ويذمون أهله، يعني علماء الكلام والمبتدعة، وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحريمه، يعني تحريم علم الكلام، وعقوبة أهله. حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي. أبي الحسن الآمدي إمام من أئمة علم الكلام، وأبو عمرو الصلاح من المحدثين، وأمر بانتزاع المدرسة من؟ من أبي الحسن الآمدي. وماذا قال أبو عمرو بن الصلاح؟ قال: وأخذها عندي أفضل من أخذ عكا، عكا التي كانت عند الصليبيين، لا إله إلا الله، أي من الصليبيين. فانظر كيف أن أئمة السنة يعظمون البدعة أعظم من تعظيم من المعاصي الشهوانية، ويرون أن خطر أهل البدع أعظم من خطر من؟ من خطر الكفار على المسلمين. السبب الرابع الذي من أجله تعظم البدعة على السنة أن البدعة تزاحم السنة، وبحسب ما يقع الناس في البدع يعاقبون برفع السنة عنهم والعياذ بالله. انظر الذين والعياذ بالله يشتغلون بالبدع، هل تظهر عندهم السنة؟ أجيبهم شايف؟ لا. وش اللي يظهر عندهم؟ والعياذ بالله، لأن الحق والباطل متناقضين يا مشايخ، لأن الحق والباطل متناقضان، إذا حل أحدهما وش يصير للآخر؟ يزول الآخر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. فإذا جاء الباطل ذهب الحق، ما يجتمع الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله. قال ابن تيمية: ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله، وإن أكل منه لم يأكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ظهر وربما ضره أكله أو لم ينتفع به، ولم يكن هذا المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وقل انتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من؟ بخلاف السني الذي صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ثم قال: انتبهوا مشايخي إلى هذا النقل العظيم: ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج بيت الله الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم. لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير. لذلك إحدى الدول التي يسمونها الخلافة كل حكامهم من أولهم إلى آخرهم لم يحجوا بيت الله الحرام. ولماذا يحجون بيت الله الحرام وهم عندهم أن الحج للقبور والمشاهد والقباب أعظم من حج بيت الله الحرام؟ هذا صريح في هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة التي تليها، نعم، أنا ما فهمت مستودع توقع أهم شيء ما تتفقون عليه حسب الحالة. طيب، القاعدة التي تليها لعلنا نستعجل مشايخ، نعم، الله المستعان. انتبهوا مشايخ، ترى والله مشايخ الناس دائما يكونون حساسين جدا تجاه المستقيمين، والشيطان يعظم عند الناس خطأ المستقيم أضعاف خطأ الإنسان العادي. هذا طبيعي، يقول لك ملتحي وتفعل كذا، متدين وتفعل كذا، فهذا قد يكون سببا لتنفير الناس عن ماذا؟ تنفير الناس عن الحق. فإذا وقع منا الخطأ أو الزلة أو ما يعتقد الناس أنه يعني خطأ في حقهم، يحسن بالإنسان يعتذر منهم ويطيب خاطرهم بكلمتين حتى لا يفتنهم. القاعدة التي تليها: كل بدعة ضلالة ولا يوجد في الدين بدعة حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أخرجه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. القاعدة التي تليها: البدعة تجمع في الغالب بين حق وباطل. البدعة في الغالب تجمع بين حق وباطل، لأنها لو كانت حقا محضا ما كانت بدعة، ولو كانت باطلا محضا ما قبلها أحد. قال ابن تيمية: ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذلك لما فيه من الحق، أي لما يظنه عنده من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق عليها أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. يا مشايخ، غالب البدع فيها حق وفيها ماذا؟ باطل. يعني مثلا الصلوات المبتدعة فيها حق، ما هو الحق الذي فيها؟ الصلاة، كيفية الصلاة، صفة الصلاة، لكن لأنه جعلها في وقت معين بطريقة معينة على صفة معينة صارت من الباطل. ذكر الله عز وجل الجماعي فيه حق وفيه ماذا؟ باطل. فيه حق حينما يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، فيها باطل إنهم اجتمعوا على صوت واحد، وهذا لم يكن معهودا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نفي الصفات فيه حق لأن دافعه التنزيه، فيه باطل لأنه أدى إلى ماذا؟ أدى إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. فالبدعة يكون فيها حق ويكون فيها باطل، وهي من جنس قول الله عز وجل وتلبسون الحق بالباطل والعياذ بالله. القاعدة التي تليها: ضابط دخول البدع في وسائل العبادات. ضابط دخول البدع في وسائل العبادات. وسائل العبادات ينظر فيها متى تكون بدعة ومتى لا تكون بدعة بحسب هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، المجلد الثاني، الصفحة 100. قال رحمه الله: والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة من هذه الوسائل، وسائل العبادات، نظر في السبب المحوج إليه، يعني الداعي، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وإذا كان المقتضي، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، يعني النظر في الداعي والمانع المتقدم معنا. وقال الشاطبي رحمه الله: واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ككتب المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون من أصل المصالح المرسلة، فخلطوا وغلطوا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين. فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك، إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون وحادوا عن فهمها، وهذا الأخير هو الصواب، إذ المتقدمون من السلف هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وأشباهها إلا ما كانوا عليه، وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها، فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال، وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون مخالفون للسنة. ثم ذكر الضابط فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك، فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا، لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع. لو قال إن السلف لا ما كانوا حريصين أو ما كانوا يعلمون أو نسوا ذلك، يقول فتح باب الفضيحة على نفسه، لا يمكن أن يأتي بشيء ويقول أنا سبقت السلف إلى ذلك. وإن قال إنهم كانوا عارفين بمأخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها، قيل له: فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ وما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول. يعني معناه أنهم كانوا مخطئين وانت المصيب. والبرهان الشرعي والعادي العقل دال على عكس القضية، فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. فإن زعم أن من تحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين، يقول يا أخي هم سكتوا لا قالوا حرام ولا قالوا مشروع، وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساق فلا مخالفة، إنما المخالف أن يعاند ما نقل عنهم أو بضده، وهو البدعة المنكرة. قيل له: بل هو مخالف، لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين: الأول أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه، فلا سبيل إلى مخالفته، لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له، فمن استلحقه أي عمل به صار مخالفا للسنة حسب ما تبين في كتاب المقاصد. والثاني ألا توجد مظنة العمل به، يعني ما كان الداعي موجودا له ثم وجد عندنا، فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله. وهذه هي المصالح المرسلة، وهي من أصول الشريعة المبنية عليها، إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسب ما تبين في علم الأصول، فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ملخص الكلام هو ما تقدم في تعريف البدع، ينظر للداعي. الآن الذكر الجماعي، الداعي موجود له أو غير موجود؟ طيب هل هناك مانع يمنع الصحابة؟ لا. إذن ففعله بعدهم ماذا؟ ففعله بعدهم بدعة. وهكذا لعلنا أن نتوقف عند هذا حتى نجيب على الأسئلة مشايخ، لأنه ما بقي لنا ما يقارب الخمس دقائق أو الست دقائق. نعم شيخ تفضل.